وحسن اختياره للألفاظ، كما سمعتم في هذه المقدمة من السلاسة والأدب الرفيع الذي يباري فيه كبار الأدباء. فهو رحمه الله أديب، وهو فقيه، وهو محدث، وهو مفسر، وهو متفنن في كثير من العلوم، وهو بحر غزير. وقد حصل على هذا العلم الغزير من شيخه، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه لازمه ملازمة تامة وتأثر به وتروى من علمه، فظهر ذلك على مؤلفاته. فهو يعرض علم شيخه وحججه عرضا فنيا في مؤلفاته، وسيأتيكم كلامه في أنه كان في الأول قبل أن يلتقي بالشيخ أنه كان ضائعا، وأنه كان واقعا في شراك المنطق والتصوف، حتى أتاح الله له هذا الإمام الجليل شيخ الإسلام بن تيمية، فتروى من علمه وتنور بفقهه وتحرر من التقليد الأعمى، وعرف مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، بل وقبل ذلك كله أورده على فقه القرآن العظيم والسنة النبوية ومعانيهما، فتخرج على يد هذا الإمام، وهو يعتبر أبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ورئيس تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلهم أئمة، ولكن الإمام ابن القيم حصل على ثروة عظيمة من علم شيخه، وأعطاه الله كما ذكرت لكم، أعطاه الله حسن العبارة والصياغة وسياق الكلام بمساق مشوق. فكل من قرأ كتبه فإنه يستفيد علما غزيرا، ويستفيد أسلوبا وأدبا وحسن محاجة ومخاصمة، ويستفيد لغة وأدبا جما. وهو يذكر في هذا الكلام الذي سمعتم أن الناس انقسموا إلى قسمين نحو الأسماء والصفات لله عز وجل: قسم قبلوها، قبلوا الأسماء والصفات كما جاءت واستنارت قلوبهم بها وعرفوا ربهم بها وذكروا الله عز وجل بأسمائه وصفاته، يلهجون بذلك في أذكارهم وفي دعواتهم ويتوسلون إلى الله جل وعلا بها، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فرحوا بها وتفقهوا في معانيها. والقسم الثاني تلقوها بالنكران والجحود والكفر بها، وقابلوها بالتأويل والتحريف، وهؤلاء في مقدمتهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وسائر الطوائف التي تنكرت للأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة، وقالوا إنها إذا اعتقدها الإنسان يكون مشبها ومجسما، لأن هذه الأسماء والصفات لا تكون إلا للأجسام بزعمهم، ولأن هذه الأسماء والصفات توجد في المخلوقين، فإذا سمي الله بها أو وصف بها صار مشابها للمخلوقين بزعمهم. والسبب في هذا أنهم أعرضوا عن الكتاب والسنة وبنوا مذهبهم على علم المنطق وعلم الكلام، وسموا علم المنطق وعلم الكلام علما يقينيا، وسموا أدلة الكتاب والسنة أدلة سمعية ظنية لا تفيد اليقين ولا تفيد العلم. هذا هو السبب في ضلالهم، فقدموا العلوم العقلية والقواعد المنطقية قدموها على أدلة الكتاب والسنة، وصاروا يخضعون الكتاب والسنة إلى قواعدهم، فما وافقها قبلوه وما خالفها ردوه، واعتبروا الأصل الذي يلجأ إليه هو علم المنطق وعلم الكلام. فنشأ من ذلك والعياذ بالله، نشأ من ذلك الضلال المبين وتحريف لكتاب الله وسنة رسوله، ونشأ من ذلك العداوة لأهل الإيمان وأهل العلم. جهلوا العلماء وجهلوا السلف الصالح حتى قالوا إن طريقة السلف هي طريقة تفويضية، يقرؤون النصوص لكن لا يفهمون معناها، ويفوضون معناها إلى الله ويقرؤونها مجرد قراءة ولا يعرفون معناها. فهم بهذا جهلوا السلف، وجعلوا السلف بمثابة الأميين الذين يقرؤون القرآن ولا يفهمون معناه، كما قال تعالى في أهل الكتاب: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. فجعلوا السلف بما فيهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباعهم والقرون المفضلة، جعلوهم بهذه الصفة أنهم يقرؤون ولا يفهمون، قراءة مجردة للألفاظ فقط. قالوا: وأما الخلف فإنهم فهموا هذه النصوص وعرفوا أنها ليست على ظاهرها وأن ظاهرها غير مراد، فأولوها عن ظاهرها وحرفوها عن مدلولها إلى عقلياتهم وعلومهم المنطقية، وقالوا هذا هو العلم. ونشأ عن هذا أنهم قالوا إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. السلف أسلم لأنهم يقرؤونها ولا يبحثون فيها ولا يعرفون معناها، أما طريقة الخلف فهي أعلم وأحكم، لأنهم علموا أن هذه النصوص ليست على ظاهرها وأن الله منزه عما تدل عليه. فكأن القرآن وكأن السنة على هذا الكلام كأنها أنزلت لتضليل الناس، لأنها ما دامت أنها على غير ظاهرها وأن الحق بخلاف ما تدل عليه معناها أنها جاءت للتضليل والأحاجي، ما جاءت للهداية والبيان. هذا محصل مذهبهم وهو مذهب باطل. ثم إذا جحدوا الأسماء والصفات فكيف يعرفون الله عز وجل؟ محال أن يعرفوا الله إلا بأسمائه وصفاته، فالذي يجحد الأسماء والصفات معناه أنه لا يعرف الله سبحانه وتعالى. هذه ناحية مهمة جدا. الناحية الثانية: إذا جحدوا الأسماء والصفات فبماذا يذكرون الله عز وجل؟ والله أمر بذكره والإكثار من ذكره، قال: واذكروا الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فما دامت هذه الأسماء والصفات لا حقيقة لها ولا مدلول لها وإنما هي على غير ظاهرها، ومن اعتقد ظاهرها فهو ضال عندهم مشبه ومجسم، فبماذا يذكرون الله عز وجل؟ الذاكر لله يقول: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا غفور، يا رحيم، يا سميع، يا بصير، يا علي، يذكر الله بذلك، يذكر الله بأسمائه وصفاته. فإذا صارت هذه الأسماء وهذه الصفات تضليلا وتشبيها وتجسيما كما يقولون، فكيف نذكر الله عز وجل؟ لماذا نذكر الله؟ يقول: يا من ليس له أسماء، يا من ليس له صفات، تعالى الله عن ذلك. الله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا هو الإلحاد في أسماء الله وصفاته، أن يعتقد أنها على غير ظاهرها وأن ظاهرها باطل وأن ظاهرها تضليل وأن ظاهرها تشبيه وتجسيم، هذا هو الإلحاد والعياذ بالله. أما الذي يعتقد، الذي يؤمن بها ظاهرا وباطنا ويذكر الله تعالى بها ويدعوه بها ويتعرف إلى الله بها، فهذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم مرت في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله كلمة ربما تشكل على بعض الإخوان، وهي أن قوله: إن الله أقسم بحياته، يعني بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الله أقسم بحياة الرسول، وذلك في قوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، والعمر معناه الحياة، واللام لام القسم، والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فإنه لا يقسم ولا يحلف إلا بالله عز وجل، أما الله جل وعلا فإنه يقسم بما شاء من خلقه. هذه قاعدة يجب معرفتها، أن الله يقسم بما شاء من خلقه، ومن ذلك أنه أقسم بحياة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو جل وعلا لا يقسم إلا بشيء له أهمية وفيه حكمة. نعم. فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبياء. لما بين رحمه الله موقف الناس من الأسماء والصفات، وأنهم على قسمين، قسم آمن بها وتعبد لله بمدلولها وأحبها وتلذذ بها وذكر الله تعالى بها، وهم أهل السنة والجماعة. القسم الثاني الذين نفوها وجحدوها وأولوها وظنوا أنها لا تليق بالله عز وجل، فهؤلاء هم أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم من سائر الفرق، الذين ينفون الأسماء والصفات أو ينفون الأسماء أو ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، أو يثبتون بعض الأسماء بعض الصفات وينفون بعضها، على تفاوت بينهم، لكن كلهم يجمعهم اسم التعطيل، كلهم يجمعهم اسم التعطيل والمعطلة، فمقل ومستكثر منهم. بعد ذلك بين ماذا يجب نحو هؤلاء، هل نسكت ونترك هؤلاء كما يطالب اليوم بعض الجهال، يقولون اتركوا الناس، تردون على الناس، اتركوهم حتى لا تذكرون ولا تدرسون مذاهبهم وشبههم ولا تردون عليهم، ما لكم لهم، اتركوهم. الإمام ابن القيم يقول لا نتركهم، هؤلاء يجب جهادهم قبل جهاد الكفار، يجب جهاد هؤلاء قبل جهاد الكفار. بماذا نجاهدهم؟ بالأسلحة القنابل؟ لا، نجاهدهم برد باطلهم ودحض زيفهم ومناقشة شبههم، هذا هو جهادهم. الله أمر بجهاد الكفار والمنافقين، الكفار يجاهدون بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالحجة واللسان، وهؤلاء أشد المنافقين، المعطلة هم أشد المنافقين، وهم أخطر على الإسلام من غيرهم، فيجب مجابهتهم والوقوف ضدهم وبيان باطلهم وتجلية حقائقهم وبيان ما يؤول إليه مذهبهم، حتى يكون الناس على بصيرة، ولئلا تنطلي شبهاتهم، لأن كتبهم الآن كثيرة ومنتشرة، والمطابع تقذف إلينا من كل جانب، وورثة هؤلاء ينشرونها ويحققونها ويقدمون لها ويروجونها، فلا بد في المقابل أن نخرج كتب السلف وكتب الأئمة التي ترد على هؤلاء، وأن ندرسها وأن نطبع المفقود منها نبحث عنه ونخرجه للناس. لا، هذا أمر واجب، هذا جهاد في سبيل الله، هذا هو الجهاد في سبيل الله. قال والجهاد بالحجة واللسان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به قبل الجهاد بالسيف، أمر به يوم أن كان في مكة، ويوم أن كان الرسول في مكة ليس هناك جهاد بالسيف، ومع ذلك أمره الله بقوله وجاهد فلا تطع الكافرين، الآية دي مكية، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به الضمير يرجع إلى وين؟ إلى القرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم بالقرآن العظيم والحجج القرآنية، فيجب جهاد هؤلاء بحجج الكتاب والسنة وبيان باطلهم وتجلية مذهبهم، وأن لا نغفل عن ذلك ولا نسكت عليه ولا نتجاهله، يجب علينا مقاومة هذا المذهب قبل مقاومة غيرهم من أهل الباطل، لأن هذا مذهب يتسم بأنه مذهب إسلامي، أما مذهب الكفر والإلحاد هذا مفضوح ومعروف أنه كفر وإلحاد، لكن المشكلة الذي يأتيك متلبسا بالإسلام وهو يأخذ نصوص القرآن ونصوص السنة المتعلقة بالله ويجحدها ويؤولها ويجهل الناس بها، هذا أشد خطرا. السكوت عنه والإعراض عنه أخطر من السكوت عن جهاد الكفار والمنافقين الخارجيين. هذا هو مقصود الإمام رحمه الله، أن هؤلاء لا يجوز السكوت عنهم ولا ترك مذاهبهم تنتشر بين الناس ولا إعطاء الفرصة لكتبهم أن تنتشر بين الناس وتكون بأيدي الجهال وبأيدي شباب المسلمين، بل يجب أن يبصروا بها وأن يحذروا منها وأن يبين لهم باطلها حتى نأمن على حقائدنا وعلى شبابنا وعلى بلادنا من دخول هذه المذاهب الفاسدة. الجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبيائه ورسله وخاصته من عباده المخصوصين بالهداية والتوفيق والاتفاق، ومن مات ولذلك الكفار لا يجاهدون ولا يقاتلون إلا بعد الدعوة وبيان الحق لهم، بيّن لهم الحق ويدعون إلى قبوله والدخول في الإسلام، فإن أبوا إنهم يقاتلون بالسيف، لكن لا يقاتلون بالسيف حتى تقام عليهم الحجة بالقرآن والسنة وبيان أن ما هم عليه هو الكفر والضلال، بل الجهاد بالحجة مقدم على الجهاد بالسيف. نعم. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وكمان اللي يقولون مثلا اتركوا الناس الدين، دين الإسلام دين مسالمة، دين الإسلام دين ملاطفة، ولا اتركوا تكفير الناس، حتى اليهود والنصارى يقولون لا تكفرونهم، حتى اليهود والنصارى ظهرت دعاه يقولون لا تكفرونهم، تقاربوا معهم، تقارب الأديان، تحاوروا معهم، وإنما الكفر عندهم هو الإلحاد والجحود فقط. أما اليهود والنصارى هذول يقولون ما هم كفار، يا سبحان الله، اليهود والنصارى ليسوا كفارا، أليسوا كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأبوا يتبعوه؟ أليسوا قالوا على الله وعلى رسله الشنائع والقبائح؟ أليس قالوا في حق الله عز وجل إنه بخيل وإن يد الله مغلولة؟ قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا إن المسيح ابن الله وإن عزيرا ابن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا وحرفوا كتاب الله، حرفوا التوراة والإنجيل. هذا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما بعث الرسول ودعوا للإيمان به قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أبوا يتبعوه، هل يقال إن هؤلاء مؤمنون وأنهم إخوان لنا ونحن أبناء ملة واحدة؟ حتى قالوا إن دين إبراهيم يشمل، والعياذ بالله مما يقولون، دين إبراهيم يقولون يشمل اليهودية والنصرانية والإسلام، هذا دين إبراهيم، تعالى الله عما يقول، والله جل وعلا يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الله جل وعلا نفى أن يكون إبراهيم يهوديا ونفى أن يكون نصرانيا، وإنما كان عليه الصلاة والسلام حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين عليه الصلاة والسلام. هذا هل بعد هذا الضلال ضلال والعياذ بالله؟ كل هذا بسبب قول بعضهم سالم الناس، وسالم الإسلام دين مسالمة ودين موادعة ودين لين ورأفة ورحمة إلى غير ذلك من الكلمات المعسولة. نعم الإسلام دين رحمة، والإسلام دين مسالمة. لمن؟ مسالمة للكفار، أو مسالمة لمن انقاد لحكم الله عز وجل وآمن بالله ورسوله. أما من كفر وجحد وعاند فالإسلام لا يسالمه، إنما الإسلام يقاتله. نعم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ويقول سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرة. يقول سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا الذي أمر الله تعالى به. نعم. وكفى بالعبد عما وخذلانا أن يرى عساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن وقد لبسوا للحرب لامته وأعدوا له عدته وأخذوا مصافهم ووقفوا مواقفهم وقد حمي الوطيس ودارت رحى الحرب واشتد القتال وتنادت الأقران النزال النزال النزال النزال وتنادت الأقران النزال النزال وهو في الملجأ والمغارة وهو في الملجأ والمغارات والمدخل مع الخوالف كمين وإذا ساعد القدر هذا ما عليه بعض الناس أهل الحق يقاومون أهل الباطل وهو يعيش في راحة وفي رغد وفي ولا كأن الأمر يهمه ولا كأنه من أهل الإسلام كما قال تعالى: لو يجدون في المنافقين لو يجدون ملجأ أو مدخرا لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. هذه صفة أهل النفاق وقالوا لا تنفروا في الحرب ويخذلون عن الجهاد هذه صفة المنافقين. ترى هذا ما هو خاص بالمنافقين الذين نزل القرآن فيهم وإنما هذا عام للمنافقين إلى أن تقوم الساعة. هذه صفتهم دائما يدعون إلى الراحة وإلى تلذذ الدنيا وينهون عن ارتكاب المشاق وعن الجهاد في سبيل الله والجلاد مع الأعداء. هذه صفة المنافقين يدعون إلى المسالمة حتى يتمكن الباطل وحتى يدخل الباطل إلى قعر بلاد المسلمين وهم يقولون تلذذوا بدنياكم واجلسوا في الظل والبراد وإلى آخره تنعموا. نعم. ومنهم الذين يقولون لا تردون على أهل الباطل إن شاء الله فلان يقولون فلان هذا فلان هذا عجل فلان هذا طايش وش اللي مسبب أنه يدخل نفسه في الرد على أهل الباطل في تصنيف الكتب في كتابة المقالات. ومنهم الذين يقولون لا تردون على أهل الباطل إن شاء الله فلان يقولون فلان هذا فلان هذا عجل فلان هذا طايش وش اللي مسبب أنه يدخل نفسه في الرد على أهل الباطل في تصنيف الكتب في كتابة المقالات يرد على فلان وعلان هذا عنده عجله وعنده طيش وهذا متسرع هذا عقليته ما هي مضبوط الأوصاف القبيحة وأنهم ما هم فاهمين فقه الواقع ولا هم فاهمين شيء تسرعون وتعجلون إلى آخر ما يقولون. نعم. وإذا ساعد القدر وعزم على الخروج قعد على التل مع الناظرين إلى هذه لراح مع المجاهدين صب وطلع مع المجاهدين ما يدخل في صف القتال يروح ويجلس في المرتفع ويناظر المسلمين دخل معهم إلى انتهت المعركة قال أنا ما وافقت على اللي صار هذا كما وصف الله المنافقين بهذا. الله جل وعلا وصف المنافقين الذين يتربصون بكم يعني ينتظرون فإن كان لكم نعم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين ينتظرون ويشوفون من تصير لها الغلبة يصيرون معهم سواء المسلمين أو الكفار. هذه صفة المنافقين في كل زمان وفي كل مكان. نعم. قعد على التل مع الناظرين ينظر لمن الدائرة ليكون إليهم من المتحيزين ثم يأتيهم وهو يقسم بالله جهد أيمانه إني كنت معكم وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يبعها بأبخس الأثمان وألا يعرضها غدا بين يدي الله ورسوله لمواقف الخزي والهوان وأن يثبت قدميه في صفوف أهل العلم والإيمان وأن لا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء في السنة والقرآن فكان قد كشف الغطاء وانجلى الغبار وأبان عن وجوه أهل السنة مسفرة ضاحكة مستبشرة وعن وجوه أهل البدعة عليها غبرة ترهقها قترة شوفوا حسن، أقول أعطاه الله حسن التعبير، حسن الصياغة، كلامه كله مأخوذ من سياق القرآن. نعم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة الضالة. فوالله لمفارقة أهل الأهواء والبدع في هذه الدار أسهل من مرافقتهم إذا قيل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أزواجهم يعني أشكالهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني أشكالهم وأشباههم. نعم. ففي يوم القيامة يحشر كل نظير مع نظيره، ويحشر المرء مع من أحب، كل يحشر مع من أحب يوم القيامة. نعم. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبعده الإمام أحمد: أزواجهم أشباههم ونظراؤهم. نعم. قال تعالى: وإذا النفوس زوجت، يعني زوجت يعني حشر كل شبيه مع شبيهه، كما قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ما يمكن واحد يمشي مع أحد أو يجلس مع أحد إلا وهو مشابه له في طبيعته وفي رغبته وفي، ولا لو صار مخالف له ما يمكن يجلس معه ولا يبيه، كما في المثل: الطيور على أشباهها تقع. نعم. قالوا: فيجعل صاحب الحق مع نظيره في درجته، وصاحب الباطل مع نظيره في درجته، هنالك والله يعض الظالم على يديه إذا حصلت له حقيقة ما كان في هذه الدار عليه. يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالإنسان المؤمن يجب عليه يكون مع أهل الإيمان ويصبر، ولو صار عليه مشقة، لو صار عليه التعب، فإن ذلك في سبيل الله عز وجل، ولا يكون مع أهل النفاق، ولو حصل على لذة في هذه الدنيا وحصل على رغبة في هذه الدنيا، فإنها تنقلب يوم القيامة عذابا والعياذ بالله. هذه اللذة وهذه الراحة تنقلب يوم القيامة عذابا، وهذه الخلة والصحبة على الباطل تنقلب عداوة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الإنسان ينظر من يخالل ومن يجالس ومن يقارن ومن يحب. نعم. ويعلم أنه سيحشر معه يوم القيامة. نعم. فصل. وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة بين مثبت للصفات والعلو وبين معطل لذلك، فاستطعم المعطل المثبت للحديث استطعام غير جائع إليه، ولكن غرضه عرض بضاعته. وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة بين مثبت للصفات والعلو وبين معطل لذلك، يعني يبي يبين لكم السبب الذي من أجله نظم هذه القصيدة وهذه النونية. نعم. فاستطعم المعطل المثبت للحديث استطعام غير جائع إليه، ولكن غرضه عرض بضاعته عليه، فقال له: ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء؟ فقال المثبت: نقول فيها ما قاله ربنا تبارك وتعالى، وما قاله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، بل نثبت له سبحانه ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وننفي عنه النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. فالمشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أننا نثبت ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نقول في صفاته إنها لا تشبه الصفات. فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. نعم، الصفة تتبع الموصوف، فكما أن الموصوف لا يعلم كنهه إلا الله جل وعلا، كذلك الصفات لا يعلم كيفيتها إلا الله جل وعلا. نعم، وصفات المخلوقين تليق به، صفة تتبع الموصوف، صفة المخلوق تتبع المخلوق تليق به، صفة الخالق تتبع الخالق وتليق به سبحانه وتعالى، يكون بينهما فرق عظيم، كما بين ذات الخالق وذات المخلوق فرقا، فكذلك بين صفات الخالق وصفات المخلوق فرق. نعم. قال فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا نشبه صفات الله بصفات خلقه، ولا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين وتلقيب المفترين، كما أننا لا نبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتسمية الروافض لنا نواصب، ولا نكذب بقدر الله ولا نجحد كمال مشيئته وقدرته. الروافض يقولون اللي ما يبغض أبا بكر عمر معناه أنه مبغض العلي، اللي يحب أبا بكر عمر معناه أنه مبغض العلي، وأما الذي كفر أبا بكر عمر فهذا هو المحب لعلي قبحهم الله، مع أن أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة كلهم إخوة، كلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فيسمون اللي ما يتبرى من أبي بكر وعمر يسمونه ناصبي، يعني مناصب للعداوة لأهل البيت، والذي يبغض أبا بكر وعمر هذا يسمونه هو المؤمن، وهو الذي يحب أهل البيت ويحب علي. نعم. ولا نكذب بقدر الله. نحن كما أننا لا نبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتسمية الروافض لنا نواصب، ولا نكذب بقدر الله ولا نجحد كمال مشيئته وقدرته لتسمية القدرية لنا مجبرة. نعم، يعني الألقاب ما نلتفت إليها ما دمنا على حق، فإننا لا نلتفت لتشنيعات اللي يلقبوننا بألقاب، يقولون هذا ناصبي، هذا من الجبرية، يعني يثبت القدر، هذا ما نلتفت لهذه الأشياء. نعم. ولا نجحد صفات ربنا. والآن يسمون المتمسكين بالكتاب والسنة يسمونه جامد، يسمونه رجعي، يسمونه كما تعلمون من الألقاب، هذا لا يضر أهل الإيمان ولا يضر أهله. نعم. ولا نجحد صفات ربنا تبارك وتعالى لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا مجسمة مشبهة حشوية. مجسمة مشبهة حشوية. ورحمة الله على القائل، فإن كان تجسيما ثبوت صفاته لديكم فإني اليوم عبد مجسم. ولو قلتم إني مجسم. لا. ورضي الله عن الشافعي حيث يقول، إذا كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. فليشهد الثقلان أني رافضي. يعني يقول ما نلتفت للألقاب، ما دمنا على حق فلا نلتفت للألقاب. وقدس الله روح القائل وهو شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول، إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. فصل. وأما القرآن فإني أقول إنه كلام الله منزل غير مخلوق. هذا يقوله السني يجاوب غير السني. وأما القرآن فإني أقول إنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. تكلم الله به صدقا وسمعه منه جبريل حقا، وبلغه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحيا. بلغه جبريل محمدا. صلى الله عليه وآله وسلم وحيا. وإن كاف هايا عين صاد وحاميم عين سين قاف وألف لام راء وقاف ونون عين كلام الله تعالى حقيقة. وإن الله تكلم بالقرآن العربي الذي سمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن جميعه كلام الله وليس قول البشر، ومن قال إنه قول البشر فقد كفر، والله يصليه سقر، ومن قال ليس لله بيننا في الأرض كلام فقد جحد رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله بعثه ليبلغ عنه كلامه، والرسول إنما يبلغ كلام مرسله، فإذا انتفى كلام المرسل انتفت رسالة الرسول. بما لا يبلغ؟ إذا كان ما هناك كلام لله عز وجل فالرسول ماذا يبلغ؟ نعم. ونقول إن الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وإنه تعالى يصعد، وإنه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. هذا رد على الحلولية، هذا رد على الحلولية. نعم. وإنه تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وتعرج الملائكة والروح إليه، وإنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وإن المسيح رفع بذاته إلى الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به إلى الله حقيقة. فالمسيح عليه السلام رفع بذاته، يعني ما هو رفع لروحه فقط، وإنما رفع لروحه وجسمه حيا عليه الصلاة والسلام، لم يمت. نعم. وإن أرواح المؤمنين، كذلك الإيمان بالمعراج، معراج الرسول صلى الله عليه وسلم. تفعل هذا. الرحمن الرحيم، الحمد لله العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنه تعالى يصعد، وإنه تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وتعرج الملائكة والروح إليه، وإنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وإن المسيح رفع بذاته إلى الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرج به إلى الله حقيقة، وإن أرواح المؤمنين تصعد إلى الله عند الوفاة فتعرض عليه وتقف بين يديه، وإنه تعالى هو القاهر فوق عباده وهو العلي الأعلى، وإن المؤمنين والملائكة المقربين يخافون ربهم من فوقهم، وإن أيدي السائلين ترفع إليه وحوائجهم تعرض عليه، فإنه سبحانه هو العلي الأعلى بكل اعتبار. فلما سمع بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بعض أدلة علو الله على خلقه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، من صعود الكلم الطيب إليه، ومن عروج الملائكة إليه، عروج الأنبياء كعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، والعروج معناها الصعود، أرواح المؤمنين إذا قبضت تصعد إلى السماء، كل هذه تدل على علو الله على عرشه، لأن الصعود إنما يكون من الأسفل إلى الأعلى. نعم. فلما سمع المعطل منه ذلك أمسك ثم أسرها في نفسه. لما سمع المعطل الذي ينفي العلو هذه الأدلة ممن أوردها عليه في المجلس المذكور لم يستطع الإجابة عليها، فسكت وفي نفسه التعطيل، ولكنه لم يستطع رد الأدلة لأنها أدلة محسنة. نعم. أمسك ثم أسرها في نفسه وخلي بشياطينه وبني جنسه، وخلى بشياطينه وبني جنسه، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وأصناف المكر والاحتيال، وراموا أمرا يستحملون به إلى نظرائهم من أهل البدع والضلال، وعقدوا مجلسا بيتوا في مساء يومه ما لا يرضاه الله من القول، والله بما يعملون محيط، وأتوا في مجلسهم ذلك بما قدروا عليه من الهذيان والغلط والتخليط، وراموا استدعاء المثبت إلى مجلسهم الذي عقدوه. لما لم يستطع المعطل رد الأدلة التي أوردها عليه المثبت، ذهب إلى قومه وإلى أمثاله من المعطلين، تشاوروا فيما بينهم ولفقوا شبها أوحى بها بعضهم إلى بعض، ثم دعوا المثبت إلى مجلسهم. نعم. وراموا استدعاء المثبت إلى مجلسهم الذي عقدوا ليجعلوا نزله عند قدومه عليهم ما لفقوه من المكر وتمموه، فحبس الله سبحانه عن أيديهم وألسنتهم فلم يتجاسروا عليه، ورد الله كيدهم في نحورهم فلم يصلوا بالسوء إليه، وخذلهم المطاع فمزقوا ما كتبوه من المحاضر، وقلب الله قلوب أوليائه وجنده عليهم من كل باب وحاضر، وأخرج الناس لهم من المخبآت كمائنها ومن الجوائف والمنقلات دفائنها. يقول إنهم لم يستطيعوا أن ينتصروا بهذه الشبه على المشرك، وإن المطاع وهو ولي الأمر مزق ما معهم من الشبهات، فهذا انتصار للحق واندحار للباطل. نعم. وقوى الله جأش عقل المثبت وثبت قلبه ولسانه، لأن معه الحق، الذي معه الحق دائما يكون ثابت الجأش، أما المبطل فإنه يكون قلقا وإن تظاهر بالثبات، لكن هو في قرارة نفسه يكون قلقا ويكون متناقضا، أنه ليس معه حجة. نعم. وقوى الله جأش عقل المثبت وثبت قلبه ولسانه وشيد بالسنة المحمدية بنيانه، فسعى في عقد مجلس بينه وبين خصومه عند السلطان، وحكم على نفسه كتب شيوخ القوم السالفين وأئمتهم المتقدمين، وأنه لا يستنصر من أهل مذهبه بكتاب ولا إنسان. كأنه يشير إلى شيخ الإسلام بن تيمية، هذا ينطبق على ما حصل لشيخه شيخ الإسلام بن تيمية من المناظرات، حتى إنه رحمه الله تحدى خصومه بأن يرد عليهم من كتب أئمتهم ومن مذاهبهم. نعم. وأنه جعل بينه وبينكم أقوال من قلدتموه ونصوص من على غيره من الأئمة قدمتموه، وصرق المثبت بذلك بين ظهرانيهم حتى بلغه دانيهم لقاصيهم فلم يذعنوا لذلك واستعفوا من عقده، فطالبهم المثبت بواحدة من خلال ثلاث، يعني أبوا أن يناظروا المثبت، وأن المثبت يأتي لهم بعبارات أشياخهم ومتقدميهم ومن كتبهم هم، افتضحوا وأبوا أن يجيبوا إلى عقد الجلسة مرة ثانية تسترا على ما عندهم من الباطل. نعم. فطالبهم المثبت بواحدة من خلال ثلاث، مناظرة في مجلس عالم على شريطة العلم والإنصاف تحضر فيه النصوص النبوية والآثار السلفية وكتب أئمتكم المتقدمين من أهل العلم والدين، فقيل لهم لا مراكب لكم تسابقون بها في هذا الميدان، وما لكم بمقاومة فرسانه يدان. هذه الفصلة الأولى، أنه يعقد مجلس تحكيم، يعقد بينه وبينهم مجلس تحكيم يحكم به عالم منصف عادل، وتعرض فيه كتبهم هم، كتب أئمتهم تعرض ويستخرج منها أنهم ليسوا على شيء. نعم. فدعاهم إلى مكاتبته فيما يدعون إليه، فإن كان حقا قبله وشكركم عليه. هذه الفصلة الثانية، لما أبوا عقد المحاكمة طلب منهم أن يكتبوا ما عندهم كتابة وأن يقدموها إليه ليقرأها وينظر، إن كان فيها حق قبله وإن كان فيها باطل رده وبينه لهم. نعم. فدعاهم لأن الكتابة أثر لهم من حضورهم في مجلس الحاكم وانهزامهم أمام الحاكم وأمام الحاضرين، فهو انتقل بهم إلى درجة أخرى وهي الكتابة، لأن يكتبوا ما عندهم من الحجج والدلائل ويعرضوها عليه ليقرأها هو بنفسه، يعني خصم الخصم، هذا إنصاف منه، يعني تنزل معهم. نعم. ولا أحد يدري عن الكتابة، كتابة سرية ما أحد يدري عنها. نعم. فدعاهم إلى مكاتبته فيما يدعون إليه، فإن كان حقا قبله وشكركم عليه، وإن كان غير ذلك سمعتم جواب المثبت وتبين لكم حقيقة ما لديه، فأبوا ذلك أشد الإباء واستعفوا غاية الاستعفاء. نعم. فدعاهم إلى القيام بين الركن والمقام قياما في موقف الابتهال حاسل الرؤوس، نسأل الله أن ينزل بأسه بأهل البدع والضلال. هذه الفصلة الثالثة وهي المباهلة بينه وبينهم بأن يقفوا عند الكعبة وأن يدعوا بالبأس واللعنة على الكاذب، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لما جاءه نصارى مجران وحصل بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم محاورة، قل يا أهل الكتاب فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأبوا يباهلوا، أبى النصارى أن يباهلوا لأنهم يعلمون أنه على الحق وأنهم على الباطل، وأنهم لو دعوا على أنفسهم بهذه الدعوة لنزلت فيهم، فصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم مصالحة على أن يدفعوا له الجزية. نعم. وظن المثبت والله أن القوم يجيبونه إلى هذا، فوطن نفسه عليه غاية التوطين، وبات يحاسب نفسه ويعرض ما يثبته وينفيه على كلام رب العالمين وعلى سنة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، ويتجرد من كل هوى يخالف الوحي المبين، ويهوي بصاحبه إلى أسفل سافلين. فلم يجيبوا إلى ذلك أيضا، إلى المباهلة. نعم. وأتوا من الأعذار بما دله على أن القوم ليسوا من أولي الأيدي والأبصار، فحينئذ شمر المثبت الأيدي عن القوة والأبصار عن البصائر، يعني ما عندهم قوة دليل ولا عندهم بصيرة. نعم. فحينئذ شمر المثبت عن ساق عزمه، وعقد لله مجلسا بينه وبين خصمه، يشهده القريب والبعيد، ويقف على مضمونه الذكي والبليد، وجعل عقد مجلس التحكيم بين المعطل الجاحل والمثبت المرمي بالتجسيم، وقد خاصم في هذا المجلس بالله وحاكم إليه، وبرئ إلى الله من كل هوى وبدعة وضلالة وتحيز إلى فئة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى فئة وتحيز إلى فئة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان أصحابه عليه. والله سبحانه هو المسؤول أن لا يكله إلى نفسه ولا إلى شيء مما لديه، وأن يوفقه في جميع حالاته لما يحبه ويرضاه، فإن ذمة الأمور بيديه، وهو يرغب إلى من يقف على هذه الحكومة أن يقوم لله قيام متجرد عن هواه، قاصد لرضا مولاه، ثم يقرأها متفكرا ويعيدها ويبديها متدبرا، ثم يحكم فيها بما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين، ولا يقابلها بالسب والشتم كفعل الجاهلين والمعاندين. فإن رأى حقا قبله وشكر عليه، وإن رأى باطلا رده على قائله وأهدى الصواب إليه. فإن الحق لله ورسوله، والقصد أن تكون كلمة السنة هي العليا جهادا في الله وفي سبيله، والله عند لسان كل قائل وقلبه، وهو المطلع على نيته وكسبه. وما كان أهل التعطيل أولياءه، وما كان أهل التعطيل أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون المؤمنون المصدقون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ويشير إلى هذه النونية، إلى هذه القصيدة، جعلها في صورة محاكمة، جعل هذه القصيدة النونية في صورة محاكمة بينه وبين خصومه، وهو يقول اقرأوا هذه القصيدة فإن وجدتم فيها حقا فاقبلوا وادعوا لقائله، وإن وجدتم فيها خطأ فبينوه. نعم. فصل. وهذه أمثال حسان مضروبة للمعطل والمشبه والموحد، ذكرتها قبل الشروع في المقصود، فإن ضرب الأمثال مما يأنس به العقل لتقريبها المعقول من المشهود. وقد قال تعالى وكلامه المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد اشتمل منها الأمثال جمع مثل، وهو أن يضرب الغائب بشيء حاضر، أمثال أن يقرب الشيء الغائب بشيء حاضر يراه الناس، هذا هو المثل. والقرآن فيه أمثال، فيه أمثال كثيرة، الله جل وعلا يسوقها ليتميز الحق من الباطل. تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله يذكر الأمثال فيصور الأشياء الغائبة بأشياء مشاهدة حتى يتضح الحق. من هذه الأمثال قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، هذا مثل ضربه الله للمؤمن للموحد وللمشرك. فالموحد له سيد واحد فقط يقوم بطاعته ويعرف ما يرضيه، فهو في راحة، في راحة معه. أما المشرك فهو مثل العبد الذي يملكه عدة أسياد لا يدري من يرضي منهم، كل واحد له رغبة، هذا يريد خلاف ما يريده الآخر، وإذا أرضى هذا سخط الآخر، فهو في قلق منهم. هذا مثل للمشرك الذي له عدة آلهة، له يعبد عدة آلهة ويتقرب إلى عدة آلهة، فإنه لا يمكن أن يرضيهم وأن يحقق رغباتهم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، هذا المشرك، ورجلا سلما لرجل، هذا الموحد، هل يستويان مثلا؟ قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء؟ لما كانوا يقولون في التلبية: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون إن هذه الأصنام وهذه المعبودات مملوكة لله، وإنما اتخذناها لتقربنا إلى الله زلفى وسائط. الله جل وعلا يقول: أنتم هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده شريكا له في ماله؟ لا يرضى واحد من الناس أن يكون عبده المملوك شريكا له في ماله، كيف تجعلون لله شركاء من عبيده؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى يرد به على هؤلاء الذين يدعون مع الله آلهة أخرى ويقولون إن هذه الآلهة عبيد لله وملك لله، لكن اتخذناها وسائط بيننا وبين الله. فإذا كانوا لا يرضون لأنفسهم أن يشاركهم عبيدهم ومماليكهم، فكيف ينسبون هذا لله سبحانه وتعالى؟ نعم. وقد اشتمل منها على 44 مثلا، وكان بعض السلف إذا قرأ مثلا لم يفهمه يشتد بكاؤه ويقول: لست من العالمين. المصنف رحمه الله ذكر في إعلام الموقعين، في أول إعلام الموقعين، جملة من هذه الأمثلة، جملة كثيرة من الأمثلة القرآنية وفسرها. بعض الناس أفرد من الكتاب وطبعها رسالة مستقلة، وإلا هي في الحقيقة جزء من إعلام الموقعين. نعم. وسنفرد لها إن شاء الله كتابا مستقلا متضمنا لأسرارها ومعانيها وما تضمنته من كنوز العلم وحقائق الإيمان، وبالله المستعان وعليه التفلان. هذا أظن غير موجود، هو ذكر أنه وعد أنه سيؤلف الأمثال، لكن كما ذكرت لكم ذكر كثيرا منها في أول إعلام الموقعين. نعم. المثل الأول: ثياب المعطل ملطخة بعذرة التحريف وشرابه متغير بنجاسة التعطيل، وثياب المشبه مضمخة بدم التشبيه وشرابه متغير بدم التمثيل، والموحد طاهر الثوب والقلب والبدن يخرج شرابه من بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نعم. هذا مثل. المثل الثاني: شجرة المعطل مغروسة على شفا جرف هار، وشجرة المشبه قد اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، وشجرة الموحد أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فشجرة طيبة وهي النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء يعني في العلو، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا مثل كلمة التوحيد شبهها الله بالنخلة. ومثل كلمة خبيثة هذه كلمة الشرك كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. لأن الشرك ليس له أصل ليس له دليل ليس له ثمرة إلا العذاب مثل الحنظلة. الحنظلة ليس لها ثمر إلا شيء مر علقم. نعم. المثل الثالث شجرة المعطل شجرة الزقوم فالحلوق السليمة لا تبلعها وشجرة المشبه شجرة الحنظل فالنفوس مستقيمة لا تتبعها وشجرة الموحد طوبى يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها. المثل الرابع المعطل قد أعد قلبه لوقاية الحر والبرد كبيت العنكبوت والمشبه قد خسف بعقله فهو يتجلجل في أرض التشبيه إلى البهموت وقلب الموحد يطوف حول العرش ناظرا إلى الحي الذي لا يموت. المثل الخامس مصباح المعطل قد عصفت عليه أهوية التعطيل فطفئ وما أنار ومصباح المشبه قد غرقت فتيلته في عكر التشبيه فلا تقتبس منه الأنوار ومصباح الموحد يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. المثل السادس قلب المعطل متعلق بالعدم فهو أحقر الحقير وقلب المشبه عابد للصنم الذي قد نحت بالتصوير والتقدير والموحد قلبه متعبد لمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا يقولون المعطل يعبد عدما يعني ليس له رب في الحقيقة لأنه ينفي عن الرب الصفات كلها ينفي الصفات كلها فإذا نفى عنه الصفات كلها صار معدوما لأن الموجود لا بد له الصفات وإنما المعدوم هو الذي ليس له صفات فهو يعبد عدما ليس له رب يعبده لأنه نفاه بنفي صفاته. وأما المشبه فهو يعبد صنما لأنه تخيل الرب سبحانه وتعالى مثل المخلوق شبهه بالمخلوق فهو يعبد صنما تخيله هو. وأما الموحد فإنه يعبد ربا واحدا أحدا صمدا لأنه يعبد ربه ويعرفه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. المثل السابع نقود المعطل كلها زيوف فلا تروج علينا وبضاعة المشبه كاسلة فلا تنفق لدينا وتجارة الموحد ينادي عليها وتجارة الموحد ينادى عليها يوم العرض على رؤوس الأشهاد هذه بضاعتنا ردت إلينا. نعم. المعطل نقوده زيوف ليس لها أصل كالنقود المزيفة لا تقبل في الأسواق ولا ليس لها قيمة عند الناس لأنها مزيفة لأن حجج المعطل كلها باطلة ليس لها أساس. هذه نقوده حججه التي يدلي بها ليس لها أساس من الكتاب ولا من السنة ولا حتى من العقل فهي غير مقبولة عند الناس. والمشبه أيضا بضاعته غير مقبولة لأنها بضاعة ردية بضاعة فاسدة لا يقبلها الناس ولا يشترونها ولا. أما الموحد فإن بضاعته الكتاب والسنة مقبولة عند الله وعند رسوله وعند الخلق. نعم. المثل الثامن المعطل كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة والمشبه كبائع الخمر إما أن يسكرك وإما أن ينجسك والموحد يعني إن شربت منه تسكر وإما شربت منه فإنه ينتثر على ثيابك فينجسها ما تسلم منه أبدا. نعم. والموحد كبائع المسك إما أن يحذيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. هذا الذي شبه به النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح والجليس السيء. الجليس السيء كنافخ الكير، وهذا يشمل المشبه والمعطل. والجليس الصالح هذا هو المتمسك بالكتاب والسنة، فإذا جلست إليه فأنت لا تعدم الفائدة، إما أن تشتري منه وإما أن يعطيك منحة من عنده، وإما على الأقل وقت جلوسك تجد رائحة طيبة ترتاح إليها. نعم. المثل التاسع: المعطل قد تخلف عن سفينة النجاة ولم يركبها فأدركه الطوفان، والمشبه قد انكسرت به في اللجة فهو يشاهد الغرق بالعيان، والموحد قد ركب. يعني المعطل ليس له سفينة أصلا، والمشبه ركب في السفينة لكن انكسرت به فغرق في البحر.